قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقابل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نلتقي على الخير والمحبة لنعيش ونسعد بآيات كريمة من سورة كريمة ألا وهي سورة النساء، والآيات التي معنا من 16 حتى 18. وبداية لا بد أن نشير إلى أن هذه الحلقة هي الحلقة 11، وأما عناصر الدرس فالقراءات في قوله تعالى واللذان سنتلو الآيات بعدا. العنصر الثاني إيضاح بعض المعاني والأحكام، وكاللذان فآذوهما وإنما التوبة على الله وثم يتوبون من قريب. والعنصر الثالث ما المراد بالسوء في الآية، السوء نعم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. نعم. العنصر الرابع إلقاء الضوء على بعض شروط التوبة وما إلى ذلك من أمور. هذه العناصر الرئيسة التي كعادتنا ندخل بها لنعيش مع الآية. وأما المرجع في هذا فتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. نعم. طيب نأتي إلى الآيات، فقد قال الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه هي الآيات من 16 حتى 18، ولأنهن جئنا في سياق واحد نأتي للعنصر الأول وهو القراءات. قال الله عز وجل واللذان قرأ ابن كثير المكي، ابن كثير المكي طبعا غني عن القول إن ابن كثير المقرئ القارئ غير ابن كثير الدمشقي، فبينهما أكثر من 600 سنة، لأن ابن كثير المفسر الدمشقي وهذا مكي المقرئ، ابن كثير الدمشقي متوفى سنة 774 وهذا 192. نعم. فابن كثير المكي قرأ واللذان يأتيانها بتشديد النون وهي لغة قريش، وقرأ الباقون بالتخفيف واللذان. نعم. هذا هو العنصر الأول. وأما العنصر الثاني فبعض المعاني والأحكام، يعني عندما يقال أن هذه لغة كثرة لغة قريش أو لغة تميم، القرآن هو وعاء للعربية، فباتفاقهم أنه حوى اللغات كلها أو اللهجات كلها، لكن تلك اللهجات ليست كلها مختلفة، فقد يكون الاختلاف في النطق في اللفظ كالإمالة مثلا موسي موسي وقد يكون الاختلاف في النقل. بعض الناس الآن ينقل الهمز مثلا يؤمنون يقول والله يؤمنون ما بيؤمنون فهذه اللغات كلها موجودة في القرآن الكريم لكن أشهر لغتين موجودتان في القرآن هما لغة قريش وتميم، فكأن هاتان اللغتان أو إن شئتم اللهجتان حوتا باقي اللهجات كلها. لذا يعني إذا رأيت في كتب التفسير بلغة هذيل مثلا، بلغة تميم، بلغة قريش، هذا لا يعني أن أن أن هذه اللغة أو أن أن أن أن أن أن, أن, أن اللفظة جاءت على لغة فلان من القبائل أو كذا، فلا لا لا يعني كل ما هنالك نسبة تشريف لا أقل ولا أكثر. فالقرآن هو وعاء العربية، وعاء العربية الأكبر. العنصر الثاني بعض المعاني والأحكام، قوله تعالى واللذان، تثنية الذي، وكان القياس أن يقال اللذيان كرحيان لذيان رحيان. نعم، المهم هذا هو الأصل. ودخلت الفاء في فآذوهما لأن في الكلام معنى الأمر، لأنه لما وصل الذي بالفعل تمكن فيه معنى الشرط، إذ لا يقع عليه شيء بعينه، فلما تمكن الشرط والإبهام فيه جرى مجرى الشرط، فدخلت الفاء ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لم يعمل في الشرط ما قبله طبعا بعض العلماء ذهب إلى أن هذا حكم اللياطة، يعني عياذا بالله اللواط، وهذا يعني قال به بعضهم و يعني وهذه الجريمة التي لا يمكن أن يتصورها عاقل، يقول عنها ابن عباس رضي الله عنهما والله ما كنا يعني ما كنا نعلم أو نتصور من عندياتي أنا أن يعلو الرجل الرجل ما لم يرد في القرآن، قصة لوط قوم لوط، وإلا فلا لا لا لا لا نتصور أن يكون هذا. وقلت لكم إن بعضا أخذ من الآية نظر إلى أن أنها مفتتحة بالتثنية بالذكور واللذان. قوله تعالى فآذوهما، قال قتادة والسدي معناه التوبيخ، والتعيير. وقالت فرقة هو السب والجفاء دون تعيير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما النيل باللسان والضرب بالنعال، طبعا يعني واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يعني لا أدري كيف يؤخذ من الآية حكم اللواط، يعني لا أدري، لأن الحديث الذي عند الإمام أحمد من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، فكيف يعني؟ والآية تقول واللذان يأتيانها منكم، أي الفاحشة، الفاحشة يأتيانها منكم فآذوهما. هل الأذية، هل الأذية تصل القتل؟ ما تصل القتل، يعني الأذية شيء معنوي، شيء معنوي، شيء يؤذي الإنسان، يعني عياذا بالله كالهم والغم وما إلى ذلك. فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يعني بعض من العلماء يقول إن الآية تذكر القذف، تذكر القذف، فالقذف يعني يمكن أن يتصور. وعلى كل المسألة بحاجة إلى مزيد بحث وتفحيص. قوله تعالى إنما التوبة على الله، قيل هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا، وقيل لمن جهل فقط، والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه، خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون تائبا من أقام على ذنب. والتوبة لا تسقط حدا، والتوبة لا تسقط حدا. هذه الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن، وهو ترجمان القرآن، يقول ما من أحد يتلبس بذنب إلا هو على جهالة. هذا حق، هذا حق، يعني وأصرح من هذا وأحق من هذا قول المصدوق الصادق صلى الله عليه وسلم، الحديث عند في الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذن مهما كان الإنسان عالما، مهما كان الإنسان ذكيا، مهما وقت تلبسه بالذنب هو، واللي ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا زيد في يوم الأيام سمع شيء، هما سواء. يعني هذا العالم الجليل الذي يحوي في صدره وفي سطره العلم الشرعي وغيره وإلى آخره، أيا كان مجال العالم، عند تلبسه بالذنب ينزل من الدرجات إلى الدركات. يعني مثل واحد بارك الله فيك راكب طيارة خاصة فيأبى بسبب من الأسباب، فيذهب ويركب مثلا أوتوبيس لمسافة مثلا 4000 كيلو متر ولا كذا. فإذا وقت تلبسه بالذنب هو، والذي ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء، هما سواء، لأنه خلاص يعني العلم لم يقده إلى النور، العلم لم يجعله مستنيرا. لذلك يعني كثير ممن يقع في الذنوب تجد هذا العلم أبدا، يعني صحيح أنه قد يكون ذكيا ولكنه لا يكون زكيا، ويتصرف فيعجب الإنسان كيف نزل هذا الرجل من ذاك المستوى السامق العالي إلى هذا الحضيض وقت تلبسه بالجريمة يكون هذا. فإذا الآية عامة لكل من عمل ذنبا، وقال بعضهم لمن جهل فقط، يعني الجهلة، والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع. لا يعني أن يكون الإنسان تائبا من ذنب ألا يقع في ذنب آخر. ولا يعني، لأن بعض الناس الآن يأتي الشيطان، وأنا رأيت يعني بعضا من هؤلاء يأتي يقول والله أنا شوف أنا الآن عياذا بالله هو لا يصلي، لما لا تصلي؟ يقول لك والله هي سلة واحدة، سلسلة واحدة، ألا أفهم هكذا؟ لازم أصلي، أصوم، أحج، أزكي إذا كان صاحب مال، ولازم إما أن أكون أو لا أكون. هذا خطأ، هذا خطأ. أنت تحمل بين جنبيك أمورا كثيرة، شيطان معك، الهوى موجود، والرغبات موجودة. فإذا أنت ابدأ الآن، ابدأ أنت الآن بما عندك، بما أنت تقيمه، وأجل ما لا تستطيعه إلى وقت لعل الله يهديك. أما إما أن أكون أو لا أكون، لا. ولذا يعني يأتي الشيطان ويسول للأكثر بهذا، يقول أنت الآن مثلا تشرب الدخان، فأنت ما يصلح تقوم الليل لأنك أنت ماشي، أنت رجال عاصي. لا، أنت عاصي نعم، وكلنا عصاه، كلنا عصاه، ما في أحد، ما في أحد إلا وعاصي. ومن ذا الذي عبد الله عز وجل حق عبادته؟ الملائكة، الملائكة الذين هم الله عز وجل خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين متفرغين لعبادة الله عز وجل، سعدوا بهذا التشريف، بهذا التشريف. وأما نحن البشر، إنسان بحكم أنه يعني ذو غير يتغير، ولديه في في في في رأسي ألف موال وموال، وأهم ما هنالك أن يستمر الإنسان على طاعة الله، فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا ألا يقع في حقوق الناس، ألا يقع في حقوق الناس، ولا سيما ولا سيما الوقوع في أعراض الناس. إذن فالمعتزلة يرون أن اللي يشرب دخان يعني إذن لم يتوب من المعاصي السابقة، لا، كما يقول لكل وقت، كل وقت له أذانه، كل وقت له أذانه، كل شيء هذا شيء وذا شيء. فإن تاب لعل الله عز وجل هذه التوبة السابقة تجره إلى أن يتوب من هذه المعصية التي هو مقيم عليها، فمن يدري، فمن يدري. قوله تعالى الذين يعملون السوء بجهالة، الذين يعملون السوء بجهالة، السوء في هذه الآية يعم الكفر والمعاصي، يعم الكفر والمعاصي، فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته، حتى ينزع عن معصيته. يعني الذين يعملون السوء بجهالة، طبعا حتى الذي يشرك، المشركون أيضا هم على جهالة، بدليل أن من فتح الله على قلبه وهداه الله عز وجل أصبح شيئا آخر، أصبح شيئا آخر. قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، قال ابن عباس والسدي معناه قبل المرض والموت، قبل المرض والموت، يعني هذا يشهد له الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تبلغ الغرغرة، يعني الإنسان مهب إذا حضرته الوفاة أو شعر أنه في في في في قبل الوفاة أنه تبت، لا، يتوب وهو صحيح سليم، يقلع عن الذنوب والمعاصي. وهنا نتذكر يعني شروط التوبة كما يعني هي مشهورة، أن يعني الإقلاع عن الذنب إن كان حقا لله عز وجل فبالتوبة، وما إن كان حقا للآدميين فبالرد، يعني يرد المظالم إلى أهلها، المظالم إلى أهلها. والندم أن يندم على ألا يعني يعود إلى هذا الذنب، إلى هذا الذنب. نعم، نعم الإقلاع عن الذنب، الندم، عدم العودة، قبل بلوغ الروح الحلقوم، وقبل طلوع الشمس من مغربها، قبل طلوع الشمس من مغربها. هذه الشرائط اشترطها شيء أخذ من كتاب الله عز وجل، كالشرط الأخير قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آياته، والحديث عند مسلم، بعض آياته لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما الحديث عند الإمام مسلم: ما لم تغرغر. وأما الندم وكذا، قول الله عز وجل يعني ما يعني هذه مأخوذة من من من من آيات هنا وهناك، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الإصرار على الذنب كأنه لم يتب، كأنه لم يتب، فإذا أراد أن يتوب ويعود ويثوب إلى الله عز وجل عليه أولا أن يقلع عن هذه المعصية التي تلبس بها والتي وقع فيها، ثم بعد ذلك عليه أن يندم. بعض الناس الله المستعان، طبعا أيضا المسألة يا إخوان هي مسألة نفسية، بعض الناس الذنب الصغير يراه كبيرا فيقلع عن الذنب فورا، وبعض ممن استمر الران على القلب حتى أصبح كتلة سوداء لا يستطيع النور النفاذ إليها، إلى هذه الكتلة، عندها أبدا الإنسان لا يشعر ساعة إذ بوخز الضمير كما يقولون، أو بأنه عمل ذنبا، خلاص ما عاد عنده مشكلة. ما كان يراه من أول يوم كان صغير ما يراه الآن شيء، قد يقتل ولا يرى شيء. ولذلك هي المعاصي عياذا بالله والذنوب نسأل الله السلامة، هي سماها القرآن: لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يأتي ويبدأ شيئا فشيئا. والقصة التي يستأنس بها من أن ملكين أنزل إلى الأرض، طبعا القصة يستأنس بها مجرد للاستئناس، وإلا في صحتها نظر كبير نظر، فنزل، فعندما نزل بعد يعني حاول من وجد امرأة، فقالت المرأة حاولت، طبعا هم الآن سلب عنهما الملكية فأصبحا بشرين، فقالت لهما هما أراداها عن نفسها، فقالت: لا، لابد أن تشرب المعتقة، لابد أن تشرب الخمر. قال: والله الأمر يسير، نشرب الخمر، نشرب الخمر. وبعد ذلك يأخذ الشيطان دوره كما يقولون، فشرب الخمر وزنيا وقتلاها، وكل عام وانت بخير. فإذا يا إخوان لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإذا الشيطان يأتي للإنسان شوي شوي: والله ما بعد سويت شيء يا أخي، شف فلان حين فلان لا هو بيصلي، فلان شريب، فلان كذا، فلان كذا، فلان لاهن ساهن وما جاه شيء، أنت وش بيجيك؟ ما هو بدايك شيء، عش أيامك. يدخل المسكين الذي كان في يوم من الأيام حمامة مسجد شيئا فشيئا، ينتقل إلى أن ينسى تلك الأمور، كل ذلك بسبب أن الشيطان بدأ معه شيئا فشيئا. قوله تعالى هذه شرائط التوبة باختصار، وموجودة بإطناب في الكتب. قوله تعالى وليست التوبة، نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في حين اليأس، وصار في حين اليأس. حقيقة هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة 11، لعل لقاء يجمعنا بكم قريبا إن شاء الله. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.